لي لو انتم اثناء الفكر. الشارع احيانا ياتي في كلام الفقهاء مثلا الاصوليين وكذا يقولون مثلا الشارع بمعنى الذي شرع كذا وكذا، هذا مشتق من إيه؟ من قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وكذا، فيكون الشارع يعني الذي جعل لكم الشرع. هنا يعني مسألة يعني ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره، وهو جواز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى يعني على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسمية. يعني ممكن إيه اشتقاق يعني من المعاني التي وردت في الكتاب والسنة، يعني كل معنى نفسه صحيحا ثابتا مثلا في من خلال الأفعال التي وردت في الكتاب والسنة والمصادر وكذا، ممكن إيه نأخذ منها معاني صحيحة ونخبر بها عن الله تعالى لكن ليس على سبيل التسمية. هذا من هذا الباب، يعني المعنى نفسه ورد في قوله تعالى شرع لكم فأخذ منه أن يقول الله تعالى هو الشارع لكن ليس على سبيل التسمية لا يكون اسمه. نعم يعني ممكن يكون إخبار عن الله تعالى، وطبعا إيه باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ذكرنا قبل ذلك أيضا أن كل الأسماء صفات وليست كل الصفات أسماء، أسماء الله تعالى كلها صفات، يعني أي اسم أي اسم لله تعالى يتضمن وصفه بما في ذلك الاسم من الصفات. اسمه تعالى السميع يتضمن وصفه بالسمع، اسمه العليم يتضمن وصفه بالعلم وهكذا، لكن ليست كل الصفات أسماء. هناك صفات كثيرة في القرآن الكريم ليس منها أسماء لله تعالى، مثل صفة الكلام مثلا قال الله تعالى إيه وكلم الله موسى تكليما، لكن ليس من أسمائه المتكلم. صفة المجيء قال الله تعالى إيه وجاء ربك والملك صفا صفا، لكن ليس من أسمائه الجائي. صفة الإرادة يريد الله ليبين لكم، لكن ليس من أسمائه المريد مثلا وهكذا. فالصفات مثلا أنزل مثلا يخطف يرسل، كثير من مثلا يخطف بكم الأرض يرسل السماء مثلا وهكذا، يعني كثير من الصفات. والله يكتب ما يبيتون يكتب مثلا، لكن ليس من أسمائه تعالى مثلا الكاتب ولا المريد ولا الجائي ولا الخاسف ولا المرسل ولا المنزل. وإن فهذه الأمور يجوز يعني أن تذكر على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسمية، لأن المعنى نفسه صحيح ثابت في كتاب الله تعالى، بس لا تجعل أسماء لله تعالى، ولا يجوز أن يسمى أحد بالتعبيد لها مثلا، يسمى عبد الكاتب أو عبد المنزل أو المرسل أو وهكذا الجائي والمريد، تكون باب الإخبار يعني. نعم نعم هذا ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال عن اسم الله الأعظم، وقد ثبت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، البقرة وآل عمران وطه، البقرة وآل عمران وطه. وقال العلماء أن الاسم المكرر في هذه السور الثلاثة والذي اختصت به هذه السور ولا يوجد في غيرها هو اسمه تعالى الحي القيوم، اجتماع بين الاسم الحي القيوم ما ورد إلا في هذه السور الثلاثة، سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آل عمران كذلك ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كذلك في سورة طه أيضا ورد هذا الاسم الكريم. فلهذا يحتمل أن يكون الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، ويحتمل أن يكون غيره بعلمه عند الله تعالى، لأنه أيضا جاء في حديث آخر اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي فيها الحي القيوم، وذكر آية أخرى في سورة البقرة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فذكرها مع إيه؟ مع آية آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم.